وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في حث ولاة الأمور على العناية بالرعية والنصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر وقضاء حوائجهم والرفق بهم ورحمة أحوالهم وعدم احتجاب عن حاجتهم وفقيرهم، وحث الرعية على السمع والطاعة لهم في المعروف وأداء حقوقهم والوفاء بالبيعة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم كانت الرسل في الأمة الماضية تسوسهم، كان الناس في الأمة فيما سبق تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا وإنه لا نبي بعدي وإنه سألي عليكم أمراء فيكثرون. قال فما تأمرون؟ قال أدوا إليهم حقهم وفوا بيعتهم واسألوا الله الذي لكم. هذا واجب على الرعية أن تؤدي الحقوق التي عليها للراعي وأن تساعده في الخير وأن تعينه في الخير وأن لا تنازع الأمر أهله، بل إذا نقص شيء من حقوقهم فإنهم لا ينازعون الأمر أهله بل يسألون الله أن يعطيهم حقوقهم وأن يخلف عليهم ما نقص، فإن السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف من أسباب ثبوت الأمن واستقرار الأحوال وهمود الفتن، ومع المنازعة تكثر الفتن ويكثر الشر. ولهذا قال أعطوا يا أهلهم بيعتهم وأدوا لهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة، يعني يحتم الرعية، شر الرعاء الحطمة، فالذي يحتم الرعية من الغنم أو الإبل أو البقر هو من شر الرعاء. وهكذا الأمراء الذي يحتمون الرعية ولا يرحمونهم ولا يؤدون حقوقهم هم من شر الرعاء، نسأل الله العافية. وفي حديث أبي مريم الأزدي أنه دخل على معاوية فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم وضعيفهم احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. فهذا فيه الحث على أن ولي الأمر وأمير البلد يرفق بالناس ولا يحتجب عن حاجتهم حتى يصلوا إليه، حتى يرفعوا إليه حاجاتهم وشكواهم، حتى ينصفهم ويعطيهم حقوقهم. بعد هذا جعل معاوية رجل على حاجة الناس يبلغه حاجة الناس، ومقصود من هذا أن الرعية عليها السمع والطاعة في المعروف والتعاون مع ولي الأمر في الخير، وعلى ولي الأمر العناية بالرعية ورحمة حالهم وإنصافهم وإعطاءهم حقوقهم إلى غير هذا. فالتعاون واجب بين الجميع، على الراعي العناية بالرعية وعلى الرعية السمع والطاعة في المعروف والتعاون مع الراعي. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. رواية أبو داود والترمذي ما صحة الحديث الأخير؟ لا بأس به، حديث من مرة من أجله لا بأس به. السلام عليكم شيخ. حديث السلطان ظل الله في الأرض، ما أتذكر هذا لكن معناه صحيح. نعم. يسأل عن حديث لفظه جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا فلانا من فلان فاليوم أرفع نسبي وضع نسبكم أين المتقون؟ حديث قدسي الصحة الله. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. نعم. معاوية بن أبي سفيان ألا يعد خامسا للخلفاء الراشدين؟ هو أول الملوك، لكن لا يعد الخلفاء الراشدين أربعة، هو أول الملوك. رجل اعتاد الصيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام البيض، و3 أيام هذه يسافر يا شيخ، فيقول هل إذا رجع يصوم 3 أيام في نهاية شهر شعبان؟ مهم لازم، لا، سنة فات محلها، وإذا صامها في بقية الأيام لا بأس، مهم لأجل رمضان صامها لأجل أن يصوم 3 أيام من كل شهر لا بأس، لا حرج، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان صوم يوم يومين إلا لأن يكون صوم يصومه أحدكم، فإذا كان يصوم 3 أيام وفاتت البيض وحب يصومها لا بأس. بارك الله فيك، ما صحة الحديث رب سعيم ليس له من صيامه إلا الجوع؟ يروى ما أعرف حالك، يربى مشهور صحيح؟ معنى صحيح، أنا صحيح، معنى صحيح، نعم، مثل ما قال صلى الله في الحديث الصحيح في هذا معنى، أبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يصوم ولا يضبط صيامه حظه الجوع والعطش، نسأل الله العافية. من لم يدع قبل الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في الصحيح. إن شاء الله عليكم. رجل جامع زوجته 3 أيام في نهار رمضان، هل يلزم 3 كفارات أم من كفارة واحدة؟ كل يوم له كفارة، عليه 3 كفارات مع التوبة، إن شاء الله العافية. ما يتكون كفارة واحدة؟ لا، كل يوم له كفارة بعد القراءة. صدق الله العظيم، الله يحسن عمل. ما أعرف لها أصل، ما أعرف لها أصل، تركها أولى. تركها أولى، ما يشك.